بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سو جرنا سورة النور تفسير كذي وحن نودن بيسي ضدك المؤمنين تاهاي وحياله الله بلنا يدمرك إنا موجيان زينة ذوذا قبل قبدي وحلي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله آياتنا وحكاد الأيام أحكام كمدة أحكام تشرعي لها أو إن ذاتك عن قورسا رجل الدبر بوحيهين إن لو قوريو ذاتك عن صديسا وحبهيسا وحا إلهي إليا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله أديسا وحبهيسا إلهي بأداقية فضلي سيدارات كيسا وحا أمر مكة إلهي قبحيي ضدك عن ولي قورسا وكم إذا ضدك مسلمين تعا يقوى ونواناكسا وأدوامضا رقي الدمر إن لو قوريو قور كنا مركة هروح وبعنية هاي ولا فرق بسيها سيدي حديث النبي قال دريم أيه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة وغرش وحكبر سيدو هيري كره وماركي يسكبحين كره وحي مركز وغدق لها مصروف إنه قور سيدو مركز قفكاس هبان محايل قور كوا دورسي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أفكان أولي كرين وكبر صدا عنهين أسو صوم بلازمة صوم كان صوح نقانا يا شهوذي نك الجميع وكبابي وأنكحوا أقوريا الأيام كوان وحقبن الأيام وجمع أيل ومن لا زوج له ولا زوجته ومنك أن هوان هيسا أما هوان تعنين هاي الأيام دساس الغوال أنكحوا أقورية الأيام منكم كوان وحقبن او اديك مسلمين تكمدا اغوريا وصالحين كو ورناغسن من عبادكم اضامدين رجع كمدا وامائكم اما دمركين اضامدا واس اغوريا او وخي حتى اي كغورسلاهايان وان لا كاليا او لوو كالميا غوركاس اي يكونوا هديهين فقراء قوانا وحبا هيسا يغنيهم الله من فضله إلى عبا فضله جيسا يداق جيسا كد ياقايا وهذا يغني وغنقايا تدخل مركي قورسان ايان غالبا وحبا موذ هيسا ونن مال كبوحا مدقورسان ايان انتبادا انو البحراء وديار سناي ومارتي وحسكا قبحية كبعد نصوخي سوقلي ويقولون المامات صاحلة أي مركز أكيري لكن مركز هراء أي الربان غاجين إلا غيحه إن يكونوا فقراء ضدكاس لير بورسلة هذي فقريه يغنيهم الله من فضله إلى عباد داقية أصدق فضله سيئة مارت أحسان كيسا والله ألا واسع وامد واسع يهي دغديس عليم حدنا كل علم بدن ددك مارتي غورسنيا سدا اي ودورسنيا ان يسدا كلب sidaas marka dadkii la amray rag iyo dumar adooma iyo maratay imaaba inay guursadaan ilaahayna wuxuu balan qaaday haday fuqara yihiin inuu deeqay qofkii markaas aan xogaa dhaqaaqii hore haynna waa dadkan ku soo marnay ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء انه صام او صام كاسكغه جبيو شهوته لكن ما مره يسكون يا كنين ادو waxaa laga yaabaa in wax dhanka tagaan khatar dad mal mal iska badiyo dhawba daraankiisa soo noqo waay ama maarta kinin inta cunaan laga yaabaa wixiba inay tagaan ila waxa kiinka marka soonka iska laazim waxbaha aadin meelahaas kale dadkii marka aan waxba haysan istifaafa al-amri waliyastafif hadawr sanadeen alladina la yajiduna nikahan kuwa aan helayn nikah hatta yughniyahum allahu ilaahu alla ka deeqo min fadli asaga dheeraadkiisa tana waa amar dadkii aan guurki awoodin inay xaraanti ka dhowrsadaan oo ay ku dhowrsadaan inay soomaan wama lam yastadii faalay bisamtiw wal yastafif hada warsaraadeen oo xaraanta iska ilaaliyeen alladina dadka la yajiduna an heli karin nikaahan wax ku guursadaan hatta yughniyahum allahu ila oo alla ka deeqo min fadlihi dheeraadkiisa waxa aayada marka ku cad in qofkii aan waxba haysan in uu dhowrsanaado oo uu iska ilaaliyo wixii muharramaadka ahaay ee zinada suuratu nisaa waxaan ku soo marnay ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قفكي ان اودين او ان مال هيسن او كغورسدو هوانكي حرت اهاي او مؤمنات كاهاي و هو ورسنيا ادمدا يعني مؤمنات كاه اي اادي ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم وقال عيدا سبحقار قطعه قفكي حرتي أن أعوذي كريم أي أدومدي ورسنا يا شرطك الله بعد نوعيه ذلك لمن خشي العنة منكم قفكي كعب صد إنو زنقر أي أدومدي آذية لكن هدوسة كعب صد إنو زنقر وصوم كيس وكف لنيه بس صوم كيسوس كلازم يا وهم تصبروا خير لكم انا صبرتار كفي عنبا او ادمدا غوركودي اس كديسين ما دام هدو علمهودي اي نقون كران ايغونا مارتي حوم كبرتو والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أمر لبادوا أو إلهي وأمر أيه ضدك الدوم هذا هايستا هدي الدوم كي أكدل بادو إنو مارت شقيستو أو حول أكينو إنو سيأك حرهي أو يرادو هذا بغلكم إيه كنتي ama laba boqol oo kun xorba waa hadii uu ku og yahay ninkan raganimo iyo wanaag iyo maaratay hawlkar inuu yahay inuusan haystigiisa waxba ka dhigan ilaah waxaas ii keen waa ku kitaabeeyey intaasan kugu qoray hadaa ii keenta xorad waana tii xataa la amray in zakada wax laga siiyo وفي الرقاب صغران كمان لكن هذا باب كاسمها إنه وجهات كسلام كي قالوا هدو استاغي هدو مغنوا استاغي هدو مارتي سعدنا فالكاسك الأرانيسا أحكامتا هدو مغن markaa meelo badan lama fahmi karo sababtoo ah tadbiiq ma leh, laakiin sheega markii la helo dabaqaadiisa la fahmi karo. Marka sax leeyahay adoon hal xoreeyo, adoon mu'minada hal xoreeyo, markuu qofku kafaarada uu maarta galo, waladiina kuwa yabtaguuna dalbaya alkitaaba alkitaabata in la qoro oo wax lagu qoro, mimaa malakat aymaanukum oo kuwa gacantiinu ay hanatay oo mulkulyamiinka ku haysatiin, fakaatibuuhum kuwaas qora in calimtum fiihim khayran wanaag haddaad ku ogtihiin, amaano iyo sidqi iyo qofka inuu shaqaysan karo haddaad ku ogtihiin waa inaad fasaxdaa oo wax ku qortaan wixii markuu keeno xor u noqona. Waladiina kuwa yabtaguuna alkitaaba addoommada dalbaya in la kitaabeeyo oo wax lagu qoro, mimaa malakat aymaanukum oo waxa gacantiinu ay hanatay, fakaatibuuhum kuwaas qora in calimtum fiihim khayran wanaag haddaad ku ogtihiin kitaabeey. Wa aatuuhum siiya min maalillaahi ilaahay xoolihiisa, alladii aataakum maalkaasu alla idin siiyey, wax ka sii nasiibkii zakada ilaahay baa gacanta idin geliyey. Waa sinfi ama nooc ka mid ah dadkii zakada la siinayo fi riqaab ina isku xoreeyaan. Maalillaahi baa leeyahay, xoolaha aduu ma lahayn, ilaahay baa ku siiyey, aduu kuma dhalan, markaad dhalanaysay xataa dhar ma haysan, kaba ma haysan, waxba ma ahayn. Kabacdiyaa markaa kasab iyo ilaahay wax kuu furay. Wa aatuuhum siiya addoommada min maalillaahi maalka ilaahay wax ka siiya qayb, alladii maalkaasoo aataakum alla uu idin siiyey waxa laga siiyo. Walaa tukrihuu fatayaatikum cala albigaa'i in aradna taxassunan litabtaguu carada alxayaati addunyaa waman yukrihunna fain allaha min bacdi ikraahihinna ghafuuru raxiim. Aayaddan waxay ka hadlaysaa dadkii addoommada lahaay, gaar ahaan dumarka addoommada, inaan lagu qasbin oo lagu dirqin inay soo zinaystaan oo maalku u soo shaqeeya, ii soo shaqee oo jirkaaga ii soo gad. Arrintaasa la joojiyey. Walaa tukrihuu, ha khasbinina, ha ku ikraahinina, ku dirqinina fatayaatikum addoommadiina gabdhaha ah calalbiqaa'i zino, ha ku khasbinina in aradna hadday doonayaan taxassunan dhowrsi, haddaysan dhowrsi xataa doonayn lama khasbin. Laakiin waaqicii jira baa aayaddu ka hadlaysaa, waa sida qaalibkaa saas ah. Laakiin ama had doonayaan inay dhowrsadaan ama yaysan doonin, in zina lagu khasbo waa mamnuuc. Walaa tukrihuu, ha ku dirqinina oo ha ku khasbinina fatayaatikum gabdhaha addoommada ah calalbiqaa'i waa zinada, ha ku khasbinina in aradna hadday doonayaan gabdhahaas addoommada ah taxassunan dhowrsi, haddaysa doonayna waa la mid, ha khasbin. Litabtaguu adinkoo doonaya carada alxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhalaalkeed iyo birbirkeedaa rabtiin, xoolo adduunyaha inay ku keenaan baa rabtaa. Litabtaguu adinkoo raadinaya oo dalbaya carada alxayaati dunyaa nolosha adduunyada maaragtay dhalaalkeeda. Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Saluul ra'sul munaafiqiin, ninkaas addoommo lahaay oo ku qasbi jiray inay kharaj u keenaan oo dhahay isoo shaqeeya maalinka soo xasani ka rab, markaasaa arrintii kusoo degtay aayadda. Marka sababkii aad, laakiin waa caam, hadday dhowrsi rabaan iyo haddaysan rabinba, markasta inaad zina ku khasabtid waa mamnuuc. Waman yukrihunna, qofkii ku ikraaha zinada فإن الله ألا من بعد إكراههن درقنت وذكذب غفور وألو لافت بدن رحيم ودنون حريست شبرا وفقا لغخص بي حارانتا يزندا يمعسيدا قال أسكاها من الله الأضافة على كلمة الكفر وكوين باب اللود داي إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ومن يكرهن هوانك أسقفتك خصبة زنادة وقدرقية فإن الله ألا من بعد إكراههن خصبت وذكذب غفور والله رافض بذن رحيم أولا حرس شبذا مركي أحكامتنا لسوا عديي باوح الله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد حقيقي أنزلنا وحان سود الجني إليكم أذنك آيات بسود الجني آيات قرآنية مبينات عبعد وواضحة وحا إمارة الشيغي عديهين مبينات نواجرتا وقرقر وقال عديهين واسم مفعول ولقد أنزلنا إليكم وحان سود الجني آيات مبينات آيات عبعد وقال أباهنين وحمارة إلا عديه أيها بس كعرض ومثلا نواسود الجني تصالى يا مهما من الذين خلوا من قبلكم ذاتك هذيك إذي كهر رأيي تصالى هذا خبرك ومريه إذي كهر رأيي يوحي كدقي ذاتك خلافي أوامر تعالى خصوص إلهي فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر ومثلا من الذين تصالنا وسود الجنين من الذين خلوا من قبلكم مفسرين تقالوا حكوا فسرا مثل كاس سرى عائشة رضي الله عنها هي صحابي لسعود صفوان بن معطل الله ما سبتي أو زرد الله ما سبتي مثل كاس تبكي هرنا وحد عري نبي الله يوسف بأصنا الله ما سبتي أو امرأة العزيز باتري من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجر أو عذاب أليم مركي الدمان والبرية هوانكي بأمارة امرأة العزيز مرتقى الدي مركي اللويدية وإرادة قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وشهد شاهد من أهلها من شاهدنا وكبر خاتك عي وهو أنت أهل كذا أيدينا وحيتر الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن صادقين براء مريم أنا وكذا علي وأرمتها سؤال وتومي فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه نبي الله عيسى بامك هذا لي إلهنا وبريا لي والتي أحسنت فرجها أحسنت فرجها وإلى لسي زنا من لقورسا من لقزنيسا مركب مثلا من الذين خلوا من قبلكم عائشي وكوريين نبي الله يوسف يا مريم وكوريين أرنت أن لقدتهم بان أقواس لقدتهم لبضنا ولا بريالة طيبات وموعظة يوانا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة يوانا يدردارا إن لغا زجرية لغا عنانته إن الدنوب يمحارم لهم هذه موعظة ولغا وانين هي للمتقين ضدك الله كعبسر ايه او الهي محارم كيس اسك الالين ايه اسك قادن ايه اوامر تعالى نواهيد لكتك ايه وموعظة للمتقين مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. حكى إلهي وحناغا افتيمنا يا مثل يتصال إلهي نور كيسا أو قلبك مؤمنك أوغليي إن له مثاليي فينوس لقليي داقت أن حق أفرني حران شيئا ندو حران يا إفتين كيسوا أكوابين يا أدب نور يا ولما فينوس تاسو حلو شباي فطيرة أو زيت وغشرة زيت زيتون أدب نراليسة بغفق مؤمن كالو شباه ومثل إلى ونوت سالين قلب مؤمن كه سدى أمارتي ونظيف يهي يا باشاس فطيرة لقلي ومارت سريد الغشوي وهدنا لقلي مارت درشة داس حيران وحقا عنفرنه إلا دفرن تاي افتين حقا كبحيا افتين قلق هدوى مالبك حيرين. الله قال نور السماوات والأرض سماواتك هي دولالك نور كوديو إلهي وحكمتها أسماء إلهي النور باكمل إلهي قرآن كنور بكت المامي نبينا نور بكت المامي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقرآنك نبينا نور بكت المامي نور كاسمك إلهي ومارتي سماواتك يقولك النوري مثل نوره نور كعلى تصاليه وقفك مؤمنك إلهي وقالي قلبك يساك مشكاته وعلم بديها دريشد حرن فيها مصباح وفينوس الكجر المصباح فينوس في زجاجة بلا كجرته الزجاجة الأرض كأنها كوكب وحمر يسا ضيح حد كوكب دري أو إفهي باشي فترد ما يجب كجرتي با سياسة خلاو إيه يوقد وحل الشراء من شجرة من زيت شجرة جيد سليد ده مباركة لبركة زيت زيتون وجد مباركة وآل في عن لا شرقية مدبر الله نسبية معها وشرقي محكته ولا غربية قلبتنا معها ما الوسط يقطع الله وإفتينك إيه الرحل إيسو قار إيسو دبيعي نحن هذا إلا شيء قرحة دي كبضته وعلى قيها لأنه لبكا أنا هذه قرحة دي كلية الأوائينا أيضا لبكا لأ وحما إيمان كرام مركوا مال إلى أترق علي يكاد زيتها سليد يدو حيود واتا يضيء إلا إسكيفته ولو لم تمسسه نار دب يسطابا كل إلا إلا إفته بس كيف يكاد زيتها جداس زيت زيتون كه سليد هذا وحي سجس ودوان يضيء إنه إفه ولو لم تمسسه نار دب يسطابا نور وإفتين على نور فوق نور ونور خلاه دول سارنيه أو قف مؤمن كه عمل كيسي iyo maarta iimaankiisa wixii dhan waa nuur nuur dul saaran hadalkiisa waa nuur amalkiisa waa nuur madxalkiisa iyo makhrajkiisa waa nuur masiirkiisa dambe waa nuur jannada oo ka iftiinsanaya bushraakum liyawma jannatin tajri baa la leeyahay naqtabis min nuurikum bay dadki kale ku leeyihiin xoogaa noo sugo unduruuna naqtabis min nuurikum ilarjicu waraacakum hadiigu laabta iftiinka halkaas laga soo qaataa yahdi llaahu linuurihi nuurkiisa alla wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau qofku doono inuu hanuuniyo wayadribu llaahu alla wuxuu yeelaa alamhaala tusaalayaasha linnaasi dadka ayuu ilaahay miithaal u sameeyaa wallaahu alla bikulli shay-in wax kasta caliimun waa alla ku cilmi badan allaahu alla nuuru samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka nuurkoodii waxa kale lagu fasiraa nuuru samaawaati waalardi munawiru samaawaati waalard alla asagaa nuurka siiya samaawaadkii ardada nuurkiisa saa bixiya laakiin tafsiirka hore in sii saxta loo daayo allaahu nuuru samaawaati waalardi asagaa ah markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu salaatuleylka u istaago ducada iftitaaxa waxaa ka mid ahaad oo saxiixaynka ku timid bukhaari iyo muslim allaahuma laka alxamdu anta qayimu samaawaati waalard qayimu samaawaati waalardi samaawaadka iyo dhulalka adigaa maamulkooda haya afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat waa qayim waman fiihinna iyo waxa ku jira walaka alxamdu anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihinna anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihinna samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa ku dhex jira adaa nuurkoodii ah mathalu nuurihi alla nuurkiisa mathalkiisu oo fii qalbi lmu'min ka mishkaatin wuxuu la mid yahay dariishad xiran fiihaa misbaaxun dariishadaas oo ay ku jirta faynuus misbaax dadkada waa yidhaahdeen almisbaaxu fii zujaaja misbaaxdana dhalaa ku jirta azujaajatu dhalada siday nadiifka u tahay oo iftiimayso ka annaha kawkabun waxaa u malaynaysaa xidig durriyun ifaya yuuqadu waxaa laga shidaa min shajaratin geed xaggeed mubaarakatin la barakeeyey zaytuunatin oo zaytu zaytuun la yidhaahdo waa geedka magaciisi laa sharqiyatin mid bari loo nisbeeyey ma ahan walaa gharbiyatin galbeedna looma nisbeyn waa meel dhexe oo labada jihada aysan jirin yakaadu zaytuhaa saliiddeedu waxay sigaysaa yudiiu zaydkaas inuu iska ifyo walow lam tamsashu naarun dabayaama lagu daari oo la taabsiin sida uu nadiifku u yahay oo u fiican yahay nuurun waa nuur calaa nuurin oo nuur kale kor saaran yahdi llaahu linuurihi nuurkiisa alla wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau qofku doono hidaayadiisa wayadribu llaahu alamhaala tusaalooyinka ilaahay wuxuu u yeelaa linnaasi dadka weliba waxaan soo marnay wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun dadka mithaalka loo samaynayo waa dad wax garanaya oo tusaalaha loo sameeyey fahmi kara oo ku tadaburaya wayadribu llaahu alamhaala linnaas amthaasha qur-aanka aaday ugu badan tahay suuratu baqara waxaan ku soo marnay laba mathal ilaahay inuu munaafiqiinta u sameeyey mathal biyo ah iyo mid naara aw ka sayibin min asamaa'i iyo kii ka horreey oo isagana naar lagu tilmaamay mathaluhum ka mathali ladi istawqada naaran falamaa adaat maa xawlahu dhahaba allahu binuurihim suuratu ra'dina ku soo marnay sidaasoo kale. Wallaahu bikulli shay'in aliim, alla wax kasta waa alla ku cilmi badan. Markii naloo sameeyay marka miisaalkaas xagee nuurka marka laga helay oo ku jira fi buyuuti guriya laga helaya aqallo adinallahu guriyahaas oo ilaahay uu idnay oo fasaxay oo ogolaaday an turfaca in la kor yeelo oo masaajidi waa meesha ugu qiimaha badnaad dhulka wa yudhkara fiha guriyahaasna in lagu xuso ismuhu magaca alle yusabbihu lahu alla waxa u tasbiixsada fiha guriyahaas bilguduwi aroortii wal aasaali galabtii rijaalu rag laa tulhiihim aysan mashquulinayn tijaaratun ganacsi walaa baycin iyo wax iibsi can dikrillaahi ilaahay xuskiisa wa iqaami salaati iyo salaada inay toosiyaan uusa ka mashquulinayn tijaaro iyo beec xuska ilaahay wa iitaai zakaati zakada inay dhiibaan kama mashquulinayso tijaaradii iyo beecii yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin tataqallabu fiihi yoomkaasoo gadgadoomayso alquluubu qalbiyaalka walabsaaru iyo dhayaal shiddada iyo dhibka jira daraaddeed idil quluubu ladal xanaajiri kaadimiina maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaac waa qiyaamadii indhiibaa sare maraya oo qofku saas u leeyahay dhiibuu taagan qalbigiina halkaan imaanaya kalxamaha cabsi daraaddeed iyo dhibka jira sidaa marka maxay u baqayaan liyajziyahum allaahu alla inuu ku abaal mariyo axsana maa camiluu wixii ay sameeyeen midkii ugu wanaagga badnaay acmaashooda acmaal badan ay sameeyeen xasan axsan wa afcalu tafdiila marka camalkooda waxaa la soo qabanayaa lagu abaal marinayaa midkii ugu wanaagsanaay oo ugu wanaagga badnaay wayasiidahum alla waa u kordhinayaa min fadlihi deeqdiisana ilaahay baa u ziyaadinayo acmaashoodii baa loo labanlaaday wayasiidahum min fadlihi waxaa kaloo lagu fasiray yacni ilaahay aragtidiisa liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada allahumaa yashaauuna fiiha waladaynaa masiid wa ziyaadadi labadaba lagu fasiray wallaahu alla yarsuqu waa dheefiya waa arsaaqaa man yashaau ciduu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan asagoo waxba u xisaabin buu siina fii buyuutin marka waxay la socotaa nuurkaas waxaa laga helayaa fii buyuutin guryo ayaa laga helayaa adina allaahu alla uu idnay oo amray an turfaca in sare loo qaado rafcigaas wuxuu noqonayaa in guryihii ilaahay la nadiifiyo oo wasakhda iyo maaragtay qurunka iyo afcaasha xun iyo aqwaasha xun oo aan masaajidka dhexdiisa ku habboonayn in laga nadiifiyo masaajidda looma ogola sawaxan iyo qaylo iyo buuq lama ogola oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa diiday arrintaas masaajidda wuxuu amray nabigu in la dhiso meelaha dadku degan yihiin in la nadiifiyo in la diibiyo la udgiyo la bukhuuriyo saasuu amray fii buyuutin baa laga helayaa iftiinkaas adina allaahu alla uu ogolaaday an turfaca in sare loo qaado macnawiyan wa yudhkara fiiha masaajidda in maaragtay la dhiso oo dadka maaragtay loogu dhiso waa loogu talagalay laakiin aada in loo qurxiyo waa la diiday sunnadu waa ka digtay sakhrafada iyo quruuxda iyo dhalaalka waa la diiday waxaa kaloo la diiday masaajidda waxyaalaha maaragtay aan munaasabka ahayn ama wax lagu gato tijaaro lagu galo ama maaratay in wax lagu naadiyo baadidaas aga maqan yaa maaratay arkay mamnuuc waa in masaajid laga nadiifiyaa waxaas waxa ka mid tahay an turfaca wayudkara fi asmu an turfaca in la kor yeelo oo wixii aan munaasab ahayn oo dhan waa in maaratay laga qaado wayudkara fiiha masaajidda waa in lagu sheego ismu magaca alle oo ilaahay magaciisi qur-aankii alla akhrinaya adkaartii tasbiixii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii yusabbixu lahu alla waxa u tasbiixsada fiiha masaajidda bilguduwi aroortii wal aasaali galbihi rijaalun rag rag fiican waa markan rijaalun waa rag laa tulhiihim raggaasoo aysan mashquulinayn tijaaratun ganacsi walaa baycun tijaaradu waxay noqonee qof asagoo markaas lacagtii haysta baacna asagii alaabtii haysta oo laga gadan labadaba ma mashquulinayaan can dikrillaahi kama mashquulinaya ilaahay xuskiisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhiikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikrillaah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع جمع هذا وبيع إلا جوجيه مساجد الله ذلكم خير لكم مرك الرجاء والرج آد أقيم بدن أو جناسك يا هيستان كمان مشغول إلى قسيس دكانتي بخارتي وسوحري وقتي مكي لقاري وإقام الصلاة صلاة إني توسيانا كما مشغول بيع يتجارة وإيتاء الزكاة زكاة ديبدنا كما مشغول بيع يتجارة يخافون وحكا عبسانيان يوما مال وقيامة تتقلب فيه ما ننتهى صلى الله عليه وسلم القلوب والأبصار ضدك قلبي قودي باقي قدوم يمر بحلقة سمعنا كالحماة indii ba mart kor aaday oo soo laabanay la yartadu ilayhim darfuhum indii ma soo laabanaya tashqasu fi al-absar mudhira muqni'i ru'usihim la yartadu ilayhim darfuhum wa afidatuhum hawa qalt khatara liyajziyahum Allah alla inu marata ku abaal mariyo ahsara ma amilu wixii ay sameeyeen waxa ugu wanaaga badan oo dadkan amalkoodi waxa maartay Ilaahay ku jaasiyay midki ugu wanaaga badnaay xumaantina waa laga daayay way ziidahum Allahu u ziyadiyay min fadlihi markii laga aqbalay amalkoodi wanaagsanay hadana Ilaahay wuxuu kordhiyay amalkoodi Allah laban laabay in Allah la yadlimu mithqala dharra wa anta ku hasanatan yudaa'ifha الله لما الله بيا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يضاعف لمن يشاء تفسير كاسنا الوقوف السيري زيادة وحكى الوقوف السيري إن إلهي أركتي بيسا أو جنة بكسر ريسا إن إليه للذين أحسنوا الحسنى وجنري وزيادة اللهم يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة وليوف سورة فاطر ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله وحو ارزاق قفكو دونا حساب لان حول ما حسابه فالوفي والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ilaahay meesha wuxuu noogu sheegaya markii la tilmaamay dadka mu'miniinta iyo quluubtooda si walaacsan yihiin iyo nuurka ilaahay u geliyay halkaana laba masalo kale sida quraanka caadadiisa ahaa aan ku soo marnay hadii laga hadlo dad wanaagsan dad xun waa laga hadlo dadka marka gaalada ah acmaashooda iyo ictiqaadkooda xun sida uu yahay baa masal ilaahay uu nooga sheegay masalka hore gaalada camalkoodii ilaahay wuxuu ka soo qaaday saraab saraabku waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo dhallinyarada inaysa fahamsanayn markii meel bannaana la joogo qoraxduna ay kulushahay meel fog waxaa laga arkayaa wax sida biyo saasoo kale u socda baa la arkay qofku markuu meeshii tago wixii meesha uu ku arkayay ma leh walawal camalkooda saasoo kale laga dhigay marka saraabkaas carabiga soomaaliga waxaa lagu yidhaahdaa werwer dadaa yidhaahda dadaa yidhaha dhalanteed dadaa yidhaha dhalan habaabis dhallaan habaabis ana ilmaha yarka ah waa habaabinaysaa waxay umalayna biyo bal inay ka soo qaataan biyo umalayna marka tagana ma leh waa habaabay intaas waa la yidhaahda werwer iyo dhalan habaabis iyo yaani dhaan dabagaalle iyo intaba waa la yidhaahda dabagaallo yaani ma dhaamiyo biyona ma qaado meel wax laga saarana ma leh laakiin waa masal dadku ay iska samaysteen ilaahay marka camalkii gaalka wuxuu ka dhigay maadaama uusan aasaas lahayn ilaa iimaan baa acmaasha u ah aasaas qofka muminka camalkiisa waa laga aqbalayaa wax looga aqbalay iimaan wataa rasiidkaas uu haysta laakiin gaalku rasiid ma haysto iimaan ma leh marka camalkii uu sameeyo xataa fiicnaay hadduu samafal sameeyey ama silatu raxim sameeyey qaraabo xiriirin ama wax kaloo khayriya sameeyey u arkayay adduunyada wixiisa lagu loo horumarinayo loo barwaaqeyn laakiin aakhira waxba kama helay ma gaaray waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuura masalkii marka waa ka waladiina kuwa kafaruu gaaloobay acmaaluhum acmaashoodu ka saraabin waxay la mid yihiin dhalanteed ama dhaan dabagaalle ama werwer ama dhalan habaabis biqiicatin oo meel bannaan laga arkay saraab meeshaas laga arkay yaxsabuhu dham'aanu yaxsabuhu wuxuu u malaynayaa saraabkaas adham'aanu qofka ooman wuxuu u malaynayaa maa'an biyo xataa idaa jaa'ahu saraabkii markuu yimaado meeshii awal uu ka arkayay lam yajidhu shay'an wuxuu mahil gaalkuna waa sidaas camalkiisi isdhaayay waxba aa ka heli doontaa mahil hadda camalkiisi ilaahay waxma dulmiyee wawajada allaaha cindahu allah agtiisa ayuu wuxuu ka helay camalkiisii fawafaahu ilaahay baa adduunyada ugu oofiyey xisaabahu xisaabkiisi waa loo soo hormariyey waa loo soo qadimay adhabtum dayibaatukum fii xayaatikum adduniya oo loo barwaaqeeyey oo loo raaxeeyey wallaahu alla sariicu lxisaab xisaabkiisa waa degdegay waladiina kuwa kafaru gaaloobay acmaaluhum camalyaalkooda ka saraabin wuxuu la mid yahay dhalanteed ama dhaan dabagaalle ama werwer biqiicatin oo meel bannaan looga jeeday yaxsabuhu dham'aanu qofka ooman wuxuu u malaynayaa saraabkaas maa anbiyo xataa idaa jaa'ahu markuu yimaado saraabkii meeshuu ka arkay lam yajidhu shay'an waxba kama helin gaalkana waa sidoo kale camalkiisi markuu is yidhaahdo waxba meesha kuu yaalla waxba laguma hayaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuura masalu ladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadad bihi riixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna calaa shay'in mima kasabu waxba ma haya wawajada allaaha allah ayuu helay عنده أكتيس فوفاه الله وأوفيه حسابه حساب كسوى الله المريء والله قدمي والله الله سريع الحساب حساب كسوى مدو دقدقه مثل كاللبات أو كظلمات أما وحي لم يديهن أعماشه كظلمات مقديال في بحر أو بط مقديال بط مارت الأحديدة لجيين من المال مقدي مال كيالة انت بدو ما عرفت بدو مركا قشير بدك ولا كله بدوين انت مركا تقوى مال مقدي او حلو قجيدي يغشاه وحا دبولي لجيقاس موج هر من فوقه موجد داس وحا كركيدا موج متكرة من فوقه سحاب موجودة كرنا كركيدة ضرور بها ظلمات ومقديال بعضها قاركوت فوق بعض قارك كالأسارين إذا أخرج يده عندي سمرك صابحية لم يكد مصيقة ومدوانا يراها عندي سنوات وحكا بس كده مقديال دو تغو وبدأ انتصر مقديال سارا موجدي يبدي يا رابك الدعي ضروري بل ماركي هذا هو دفير ملك بالدمي عند هذا ماركيس عندها افتين كودو واحترار افتين كالمركو هذا وكقال الدارم لكن ايه كلي قود وح ماركي ملك الدمي عند هذا تاق ماركيس هذا الوقت عندي هنا وفرين افتين كودو وفجوغا لكن افتين كان وانو افتين كالهلا مركز وحركة مركز بطن هو مقديال بطك التقي وقص اخري لا فهم كره لكن اروح على بيئة وبيئة لها لسك عركة حول مارك او كظلمات مثل كوذو علم دي اعماش كسراب او كظلمات ومثل لبعض كيورا سراب الامي ثانية اعماش دي هذا هو مقديال ظلمات في بحر ظلمات كاسوبد مارتي نحديدها لجيين ومال مالها من أركين سلكا يغشاه موج لجيغا سوحا الدبالي موجد من فوقه موج كركي سنة موج باها موجد من فوقه سحاب كاس طمنا سحاب ضروبة كسر رئيسة ظلمات ومقديال بعضها قاركات فوق بعض قارك كلاو كسر رئيسة مال كان يمت كان كلا ضرورتي يبدي هاسي إذا أخرج يده لعنتي سد صابي لم يكد مصيغ يراها لعنتي نواركو سد أسمرك مقديال كاسا عمل كيسنا يعتقاد كيس النقضي ومن لم يجعل الله الله قفك سنوية لله قفك نورا افتين فما له من نور واحد افتين أمر إلهي ما ترقل إنه نور إيه هداية هرا قلبي سوى مقدي عملك سوى مقدي وإحلم هذا مقدي ومن لم يجعل الله له نورا إلهي قفك سنور أسامين فما له من نور نور ما لغفك عص ومن يدل الله فلا هدي له يهدي الله الله وهنونيا لنوره نور كي سمن يشاء وفق دانه وكهنونيا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله إلهي قنوغا ورميا أوديسا يقادر نمديسا إن التسبيح صدان سماواتك هي دولالك هي مارة الشمبراها وحلوي سماواتك كجر ملائك ويحلوك الجوغة بن آذن أما الجن حيواناتك حتى الجمادات وحاصل له تسبيح صدان تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن أصام الرسولة الإسراء وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ألم ترسوا ما أجد أن الله ألا يسبح له الله إن التسبيح سلام من في السماوات والأرض سماواتك يا الورك ضدك كجرة يا وحي كجرة مخلوقات ملائكة يا جن يا ضد والطير شمبرها صافات يعني وحي صفيان قربهودي مرك الدوليان أيقنا تسبيح سنيان كل متكستا أو يستمر كجري يطلق يشمرها قد علم وقالي صلاته صلاة ديسي وتصبيحه يتصبيح ديسي وقالي أو إلهي لكو هنوني ضريقتي يهبكي إلهي وعابد لهاي ألم ترسو موقيت ألم تعلم أن الله يسبح إن الله يتصبيح صدان له الله من في السماوات والأرض سماوات رولك وحكجرة والطير صافات شمبرونا يعني وحي صفيان قربهودي ويقبضنا مرنا الصلاة ما يمسكون إلا الرحمن إلهي ما وحدك الله يسمى له إن يسوان لعنا إلهي مكاهي سيدة سمد الله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أود ربي واتاس كل قد علم متكستو وغادي ألا ولو علكرا كل قد علم الله صلاته وتسبيحه حيوانات كان هي ابن آدم كي هي جن هي ملائك صلاته وتسبيحه إله وقيها والله ألا عليم وألك علم بدن أدوم ديسة هي مخلوقات كيسة بما يفعلنا وحي سمينا ولله الله إسكاله ملك السماوات والأرض سماواتك هي قللك ملك قودة إلهي ما إسكاله حاكم أسقى كتصرفة أسقى كمعبودك عبادة أسقى متيستي ملك السماوات بأسكو كيريس مالك أسقى عبوري يعني أعمارتي هي كتصرفة أدومضي وهاية وإلى الله الله حقي ساء المصير نقط كان إلهي حقي سواء هذه قيامة الله صلى الله عليه إلى الله المصير مركز ضدك كلا حكومة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ضدك حمانة السمائيين وإي أي حمان السمائيين ولا أبا المرين ضدك وناك سنانا وناك قودب أبا المرين ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق وإله وديس باهدنا نلو شيئا ألم ترسو مؤقد أن الله ألا يزجي إنه ترعيه أو كحيه إزجاق على استعمالا حيوانات كمركي أي دران قيلو كرأي قبط كيسا ولا ترعيه ترتيب الله وضع أو ترى ترعيه ترتيب الله وضع إزجاق مركوا سي ترتيبة يا الله وضع ألم ترى سوى مؤقد أن الله ألا يزجي إنه سعد سيه أو ترعيه صحابا ضرور ضرور با إلهي وضع ثم يؤلف وإسكو كينا يا بينه صحابك با إلهي حقي حق إسكو كينا أدوى حركة إركي وبنان أو ضرور أنت حقي حق إسكو كينا فهو ماشي ما رتكعوتي ثم يؤلف بينه بين الصحاب ضرور تبا إلهي إسكو كينا يا ثم يجعله إلهي وكذلك يا ضرور تركاما مد إسكران كرتي أو إسكو شيء ثم يجعله ركاما ضرورتي بإلى المد فوشا كدغيا فترى واحد جيدا الوضق لبعض يرابك يخرج إنه كصباح من خلاله ضرور تمارت الأحد سيما وقودت كل إقناعية ساس وقال بيه أصعب الدهية ووضق من خلاله فوق صباحه فترى الودق رابك دبيعني سبا وحار كيسا يخرج إنه كصباحه من خلاله خلال السحاب ضرورة نحذي wasaas uga soo baxaya sida maartay nafla listayo kale ba aanaha ay u shumaan taasi samadi ay u gudbanta way yunzilu alla wa soo dajiya min as-samaa'i irka min jibaali buura ay ku soo dajiya fiha min baradin buura yaani qabow barafa ba ilaahay soo dajiya ana wad wax laga yaaba meelahan inaan lagu arag afrikaanka ama soomaalida laakin wadamadaas qabowga buur dhan oo arkaysa iska fadhida oo baraf oo ama wixii raba lagu halaagay hadhow dil rabbi inta laga dhigo qolo lagu fatahinay wa yunzilu alla wa soo dajiya min as-samaa'i irka wuxuu ka soo dajiya min jibaali buura ayuu soo dajiya fiha min baradin oo qabow ah baraf ah bal soo dajiya fayusibu bihi baradki ilaahay wuxuu ku asiibaya ma yeeshaa qofku doono qofkii in lagu taalukeeyo lagu tala galay baa lagu baabiinaya ama zarac ha noqoto ama dad ha noqoto ama duunyo wayasrifuhu alla waa leexinaya qabowgii caman yeeshaa qofku doono haduu dadkaas waa aragtay yaani dhibaatay ku nool yihiin ama nicma ku jirna ayagana waxaa laga yaabaa gurigii laftigiisii in afarta dhinacba baraf ka xiran oo ilaa inta loo soo gurmado cagaf iyo wax ka qaadaan moogii si kaleba aysan jirin oo cadaab ay ku nool yihiin markaasaan looga harina meesha loogu tag meeshooda loogu tag fayusiibu bihi baradkii ilaahay wuxuu ku asiibaa man yashaau qofku doono wayasrifu wuxuu ka leexiyaa can man yashaau qofku doono yakaadu wuxuu u dhowaadaa sanaa barqihi roobka hilaaciisa iftiinkiisa barqi waa hilaaca sanaaguna waa walacda u leeyahay hilaacuna bid sooma dhahay kaas waa sanaa iftiinkaas yakaadu wuxuu sigaa sanaa barqihi roobka hilaaciisa iftiinkiisu yadhabu inuu la tago bil absaari indhaha walacdaas uu yahay inaan dhihiba uu qaatab oo nuurka ka tagab yakaadu wuxuu dhow yahay oo sigaa sanaa barqihi roobka ilaaciisa iftiinkiisu iyo walacdiisa yadhabu bil absaari indhaha inuu maarta la tago oo qaatab yuqallibu llaahu alla waa gadgadiyaa alleyla wannahaara hameenka iyo maalinta baa ilaahay gadgadiyaa oo kan baa kan lagu gadinaya kanna kana lagu gadinaya haan iyo aaburkeedii la iskaga dhigay oo isku daboolan oo marba mid ayaa la keenaya kana dheeraanaya kana gaabanay kan iftiin wataa kanna mugdi buu wataa kan kuleyl kan qabow yuqallibu llaahu alleyla wannahaara hameenka iyo maalinta baa ilaahay gadgadiyaa oo midba maruu keenaya ina fii daalika taqliibkaas waxaa ku sugan la cibratan fiira qaadasho liulil absaari waa daliil ilaahay cadamadiisa iyo weynintiisa ku tusin ina fii khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaari la aayaatin liulil albaab suuratu alcimraan ku soo marnay marka waa ina fii daalika la cibratan cibro iyo fiira ku sugan iyo fakar liulil absaar dadka dhan maahan dadka indheergaradka ku ah oo arkaya yacni ilaahay awooddiisa wallahu khalaqa kulla daabatin min maa'in faminhu man yamshii calaa batni waminhu man yamshii calaa rijlayn waminhu man yamshii calaa arbac yakhluqu llaahu maa yashaa ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu sheegaya awooddiisa taamka ah iyo saldanadiisa weyn oo makhluuqaadkiisa anwaacda uu ilaahay midabkoodii iyo shakligoodii xarakaadkoodii u kala gadiyey iyagoo laga abuuray biyo kaliya wallaahu alle khalaqa waa abuuray kulla daabatin wax kasta oo dhulka ku socda min maayin biyo ka abuuray kulla daaba wallaahu khalaqa kulla daabatin wax alla wixii ku soconaya dhulka من ماء بيوك أبوري هلا فمنهم حكمدة بلك وحكس عدا من يمشي هو كس عنا على بدنه على شيء وعلى شيء كس عدا سيدة مارتي مساسك يا بيسوين يوحي الله متكا حبت كاسي كس عدا وما يفشي ربان آدية وأرزاق ذو الرأسنة كل نولانة وكاسي ومخلوق نول فمنهم من يمشي وحكم إذا كوا سعانايا على بدنه على شكو سعانايا ومنهم وحكم إذا دوابتي من يمشي على رجلين لبلغوات كوا سعانايا سيددتك إيا شمراها لبلغوات ومنهم وحكم إذا من يمشي على أربع أفر لغوات كوا سعانا سيد حيوانات كدان دقنا قيل الله ياري إيا dameeraha iyo fardaha iyo eeyaha iyo waa badan yihiin amtiradooda halaqyada maaratay oo wax ugaarta hadda shabeelka iyo haramcadka iyo libaaxa iyo waxa soo dhan dawacada iyo dhammaan waa afar lugood leeyahay xoolay maartay la mid yihiin wa minhu man yamshi ala arba'in afar kuwa ku socda يخلق الله ما يشاء الله وحو أبورا وحو دانا وأفر تكبدا هو كسو على أجل الله حساب الكريم أنا قرارة لغو التي سميرا اللغة داك جرتي لغة مؤتنا هو كان كسو على ويسا كانوا كسو على أركا كوا وحيين لغة حساب الكريم أن لغي لكن وحي الله أركام تلا لغة صغر يخلق الله ما يشاء إلى أودي سوي أضانة أي أبو ريا معايلا وحي أضانة هانا وسدوني نما هانا إن الله ألا على كل شيء وحكس قدير والأودة لقد أنزلنا وحسود جني آيات مبينة تيار ولقد أنزلنا بآيات كان لقد أنزلنا وحسود جني آيات مبينات أما مبينات آيات عن عذب سود الجني أو قرآن كبا الوسود الجي آيات هي أمثلة تربضا والله يهدي من يشاء قفه الضانة الله وحكوها نونية إلى صراط مستقيم ودطاسا مولاه كوها نونية ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إلى يحنق ورمى يدتك منافقين تصفاتك هذا وقرصنا يا قال لماذا إيماننا موجنا يا وأفك هذا إيمانك كم موجنا يا لقيا بصلاة الله إنك تكذان سيدتك أي وقالنا بدقلا تلمامها إلي نمك إلهي نوشيك سيدي أحنيهين واسكو خلافة يا أورك هذا يا أفك هذا ويقولون وحليهن منافقين آمنا بالله وبالرسول وحن رمينا الله يا رسول وأطعنا وانا أدعنا وحنا لفرين ثم يتولى مركز كذب وحجيسنا يا فريق منهم قيد كم إذا منافقين من بعد ذلك انت كبعد وأقواشه ديبا عملك خلافه وما أولئك بالمؤمنين إلى القواس مؤمنين معهم طبعا وأفكر وحصارهم أفكر أورك ليس وافقنا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آمنا ما لا سكد دينه وعلى ربا أعمال آمنا خميسة وأفعال أفكار كم وقته يا رب نغن كيسة هي مارت تطبيق كيسة عملية ويقولون وحليين منافقين تآمنا بالله الله الرميني وبالرسول رسولك محمد نوار الرميني وضعنا وحونا فرنا وإيالني ثم يتولى مركا كدب وحجيسنا أو إيمانك كجيسنا فريق منهم قيد كم إذا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين كواس مؤمنين معهم صحة وشاغته وإذا دعوا إلى الله هذه إلهي اللوغو يارى حكم كيسا ورسوله ليحكم بينهم إنو كلا حكم إذا فريق منهم قيب كمدة معرضون وجيسانيا هذه إلهي هذا الراعة إلهي يسود الجيي ورسول كيسا محمد يسود الجيي كبير كيسك الداية لو رؤوسهم ورائتهم يسدون وهم مستكبرون وإذا دعوا إلى الله ورسوله قال يا رسول هذه اللوغو يارى ليحكم بينهم إن أي كلا حكمان إذا فريق منهم قيب كمدة معرضون وجيسانيا ووحي الربان مركي أيها قرطة أي سنلهين إن ملك الراسدة لكن مركي قرطة ليهين وعليه إسلام كهربنا وفي عيا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هكذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا وإن يكن لهم الحق أيها هذه حق ليهن يقرت يأتوا إليه حق بإيمان مذعنين أيها أقبل ومقل يؤدي أحسن إن يكن لهم هذو منافقين تقوى هذا الحق قرت دعوا إليه يأتوا إليه وهو إيمان مذعنين حكومة أيها مركان له وأيها لقموضة أيها أولا وإيمان أيها قاسا هذه لكن لقوة ضمية أفي قلوبهم مرض والأياب قلوبته هذا مجرها كجرته أم ارتابوا نصغواها شكيا وحقي بك شكي سيئا حق لمديسي مرس الدحاد أم يخافون موحك عبسانيا أن يحيف الله عليهم ورسوله عليه رسول الله كجور فلا ميك عبسانيا بل أولئك هم ظالمون كواس وظالمين قال فجرعوا إلهي رسول كيسنا كما جور سمين أيان أيقا وحييهين داد قلبي كجره أفي قلوبهم مرض قلوبته ذا مجره كجرته أمير تابو مسوا شكي سيئين حقيبه كشكيان أم يخافون موحيك عبسان أيان أن يحيف الله عليهم الله إنه كجور سمينه والرسول يا رسول كيسا أرنت أمرك كما بحسنا إن قلبك كجريهين أما إن شك الدين كقبان أما إلهي رسول كيسا إن جاركو سمايان متكسل إلى هذا وكفر محديه قال لماذا بل أولئك بل إسكدى أولئك قواس هم أيقوا الظالمون أيقوا الظالمين إنما كان قول المؤمنين مؤمنين هذا الكلام رب وحيه إذا دعوا إلى الله ورسوله ألي الرسول هذه اللوية ليحكم بينهم إنك الحكمان أن يقولوا وإن يرادهم قولك الله ربه سمعنا وان مقلني إن الله شاقي ودعنا وانا قدعني وقلقني سمعنا وعصينا ما وسمعنا وطعنا إنما كان قول المؤمنين مؤمنين تهذر كجدك وحوياه وضطك إلهي رسولك سأجيبي وأيقو دينك إلهي موضي وحك لا أنغبين دينها وأقل كتابك السنة هذا ككوها الضوان وحوياه إذا دعوا إلى الله ورسوله بكل وغيارة إلهي حكم كيسا ليحكم بينهم أن يقولوا وإن إرادين سمعنا وأطعنا وما قلني وانا أقلاني وأولئك كواس هم المفلحون كواس الليباني وإي ضربك للربي إي وإي لقبقي إن لقب نبات قال كواس أهل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قد فعل المؤمنون وأولئك هم المفلحون كواس برموسيو وامتحانك كبولا يستيكوي كلام كدعان ومن يطع الله وفي الله الداعة والرسول ورسول كيسا الداعة ووحي إلهي رسول كيسا أمرين أما أي كرابين كتغا وخي فرانا فرتوما ويخشى الله اللهنا كعبسدا وخي امارتي كتغى دروبتيسا الله اوغا بقى ويتقي اسكرا الى الي وخ مستقبلكا او حمانته سميل انا اسجيره او وسميل يا مارتي وقاي لغاشا فاولئك هم الفائزون قوس الليباني فوز قبر موسى ومن يطع الله ورسوله الهي رسولك سقفك الداعه ويخشى الله لنا كعبسده ويتقي استره قوس الاليه فاولئك هم الفائزون قوس خير لن كل يباني شرر انا كنبت قال والله اعلم.